والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قال فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل قليل وأن الباطل قد يملأ الأرض الله أكبر قد يملأ الأرض فلا تجعل في نفسك ماذا حسرة على أنك وحدك بل هذا مما يعلق قلب العبد بربه جل وعلا لأنه إذا فتن هؤلاء على كثرتهم وقد يكون بعض من أهل العلم إذا فتنوا وأنت قد أصبت الحق فيما أصبته هذا يجعلك تعلق قلبك بالله وأن تستشعر معنى الغربة التي جاءت في الحديث كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى ولذلك قال وأن الباطل قد يملأ الأرض قد يملأ الأرض ولو ملأ الأرض حينئذ لا يردك راد البت ولو كان في من ملأ الأرض أهل علمي ولو كانوا من الملوك ولو كانوا من عامة الناس أو كانوا من العباد وإنما تبحث عن الحق بدليله فإذا تأمل وتدبر وتفكر الإنسان ما في هذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى بدأ الفوائد بماذا بالأمر به بالتدبر والتأمل الإنسان يحتاج إلى أن يتعقل يحتاج إلى أن ينظر يحتاج إلى أن يتفكر وليس المراد أنه يقلد هكذا يأخذ الأقوال ويأخذ ما يتابع الناس به هكذا على عواهنه وإنما لابد من التأمل ولابد من التفكر لما جعل الإنسان بعقله بفكره بتدبره ولا وإلا ما في البهائم من الصفات كثير منها في الإنسان كما مر معنا لذلك الله عز وجل يشبه الكفار بماذا بالدواب لا فرق بين الدابة وبين الإنسان إذا ضل واتبع هواه لا فرق بينهما البتة بل شأن الدابة أحسن حالا من هذا الكافر شأن الدابة أحسن حالا من هذا الكافر ولذلك المصنف دائما يحيل إلى قضية التأمل والتدبر لا سيما وأنه قد وجد في زمانه من هو منتسب إلى أهل العلم يعني يعرف الصحيحين ويعرف ما يتعلق بكثير من علوم الشريعة ومع ذلك قد ضل حينئذ هو يأمر بماذا بأن يتدبر وأن يتأمل لأنه ما أوتي إلا من جهة فهمه ولذلك صدر هذه الفائدة بكون عمرو بن عبس قد فهم المراد والفهم هذا نعمة من الله تعالى الفهم قد يؤتاه عبد وقد يسلبه آخر فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة من صفة وحال بدو أي ظهور الإسلام صفة أراد بها الحال بدو الإسلام يعني ظهور الإسلام الإسلام له بداية وله نهاية باعتبار خلق حينئذ أول ما ظهر الإسلام كيف كان حاله كيف كان حاله على قلة بل هو أقل قليل ممن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك حين ذاك إذ ظرفية بمعنى حين وقت ذاك ثم ضم إليه إلى هذا الحديث حديث صفة بدو الإسلام في قصة عمرو بن عبسة ضم إليه الحديث الآخر وهو كذلك يعتبر أصلا في بيان حقيقة الإسلام من حيث القبول وعدمه ليس في ذاته وإنما من حيث القبول وعدمه بمعنى أن الناس هل يقبلون أو لا يقبلون الإسلام حق في نفسه في ذاته حق لا يقبل الزيادة ولا النقصان اليوم أكملت لكم دينكم إذن تم الإسلام لا يحتاج إلى زيادة ولا يقبل منه نقص البتة لكن هل يقبل الناس أو لا تم أحاديث تدل على أن الإسلام بدأ في غربة وستعود إليه الغربة في آخر الزمان قال وضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا كما أن حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا هذه جملة ماذا بدأ الإسلام غريبا كيف بدأ الإسلام غريبا كما في حديث عمرو بن عبسة فيعتبر حديث عمرو بن عبسة وما يتعلق بأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تفسر هذه الجملة لأن هذه الجملة مجملة لو قال إنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام يعني ظهر الإسلام غريب، بدأ هذا فعل ماضي، الإسلام فاعل، وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإسلام بدأ غريبا ثم انتشر، كذلك هو الشأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، لا سيما بعد إقامة دولة الإسلام في المدينة، ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أخذوا الراية ونشروا الإسلام يمنة ويسرا، صار الإسلام ماذا؟ ظاهرا وله العزة نحو ذلك. قالوا وسيعود، إذن هذه فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه بدأ غريبا ثم سيظهر ثم يرجع إلى غربته الأولى، وسيعود كما بدأ غريبا. جاء في تتمة الحديث فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون يصلحون يعني يكون صالحا في نفسه وكذلك يصلح غيره، بمعنى أنه يصلح في نفسه بالوحي بالدين بتعلم الشرع، وثانيا يصلح غيره، هذه صفة لازمة للغرباء، بمعنى أنه صالح في نفسه قطعا. وليس المراد ماذا؟ ليس المراد بصفة الغرباء أنه يدعي الغربة فقط، وإنما المراد بالغربة أنه يكون على وصف الإسلام الحقيقي ثم يكون وحيدا، يكون وحيدا، وليس المراد دعوة الإسلام، وإنما الإسلام الحقيقي بهذا القيد، يعني الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما مجرد دعوة الإسلام والانتساب للإسلام ليست هذه المرادة بالغربة، فانتبه لي لهذا. ولذلك أهل العلم إذا تكلموا على الغربة كابن القيم كما سيأتي يقيد الإسلام بأنه الحقيقي، وهذا للاحتراز، بمعنى أن دعوة الإسلام أو من يدعي الإسلام على مرتبتين، قد تكون دعواه الإسلام ظاهرا وباطنا، وقد يكون ماذا دعواه الإسلام مجرد انتساب، وما أكثر من ينتسب إلى الإسلام ونحن الآن في آخر الزمان، لكن هل كل من انتسب إلى الإسلام كان وصفه ظاهرا وباطنا؟ هنا المحك. وفي حديث آخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين يحيون السنة ويعلمونها الناس، يحيون السنة يعني في أنفسهم ويعلمون الناس السنة. وأعظم ما يدخل في إحياء السنة ما هو؟ توحيد الله تعالى، أعظم ما يدخل هو لأن أعظم فارق بين الغربة وبين أهل الغربة وغيرهم هو رفع راية التوحيد، أي توحيد؟ ليس مجرد نسبة الناس إلى التوحيد فيقول موحد، إنما التوحيد الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال نافع عن مالك دخل عمر بن الخطاب المسجد رضي الله تعالى عنه فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر ما يبكيك يا معاذ؟ فقال له عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال ما هو؟ قال إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج مبين حقيقة الغربة وأهلها، فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدا ثم غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، يعني في تمسكه بدينه ليست هي هذه الغربة، وإنما الغربة فيما يتعلق بوجودهم بين هؤلاء الأكثرين، وإلا بينه وبين الله تعالى ليس ثم وحشة وليس ثم انفراد وليس ثم غرب البتة، وإنما لكونه موجودا بين هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. هذه صفات لازمة، لا ينتسب إلا إلى الشرع، إلا إلى الله، إلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يدعو إلى أي شيء، لا إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى مذهبه، وإنما يدعو إلى الحق وموافقة الكتاب والسنة. إلى أن قالوا من صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى للغرباء. هذا مدح. من صفاتهم التمسك بالسنة، ولذلك قلت لك ليس المراد بالغربة وادعاء الغربة أنه يدعيها بلسانه، بل لابد من وصف لازم يتحقق به. من صفاتهم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وتركوا ما أحدثوه وإن كان هو المعروف، وإن كان هو المعروف، وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد، وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر، هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم النزاع من القبائل، أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران، وعباد صور وصلبان، ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل أحادا منهم تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء الحق. فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، هذا في زمانه رحمه الله تعالى. ولذلك انتبه إلى الوصف: الإسلام الحق، يعني المطابق لما أراد الله عز وجل، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، يعني مجرد انتساب الناس وقول لا إله إلا الله ومجرد وجود الصلاة والزكاة والحج لا يدل على أن الناس على إسلام حق، وإنما قد يكون على إسلام دعوة. فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. قال: ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة، لحديث أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه قال: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم، وآرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفه من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلاله وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. قال: وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يرد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين الجهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو من أحسن من تكلم فيما يتعلق بهذه الأحاديث العظيمة وبيان صفات أهل الغربة في ذاك الزمان وكذلك إلى آخر الزمان. وقال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في التعليق على حديث عمرو بن عبسة الدرر الجزء العاشر الصفحة السادسة: فهذا صفة بدو الإسلام وعداوة الخاص والعام له، وكونه في غاية الغربة. ثم قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فمن تأمل هذا وفهمه زالت عنه شبهات شياطين الإنس، يعني من علم أنه في غربة حينئذ ستزول أو يزول عنه كثير من شبهات شياطين الإنس والجن الذين يجلبون على من آمن برسوله صلى الله عليه وسلم بخيل الشيطان ورجله. قال: فاصبروا يا إخواني، هكذا وصيته رحمه الله تعالى، فاصبروا يا إخواني واحمدوا الله على ما أعطاكم من معرفة الله سبحانه ومعرفة حقه على عباده ومعرفة ملة أبيكم إبراهيم في هذا الزمان، التي أكثر الناس منكر لها، واضرعوا إلى الله أن يزيدكم إيمانا ويقينا وعلما. وأن يثبت قلوبكم على دينه، وقولوا كما قال الصالحون الذين أثنى الله عليهم في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا يدل على تفصيل ما ذكره هنا رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: تبين له الأمر إن هداه الله، يعني إذا تأمل ما في حديث عمرو بن عبسة من بيان صفة بدو الإسلام وأنه بدأ غريبا، وضم إليه الحديث الآخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، تبين له وظهر من جمع بين النصين، تبين له الأمر والحال والشأن إن هداه الله. هذا إشارة إلى الفائدة الأولى السابقة لقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لأنه قد يضم هذا إلى هذا ولا يتبين له الحق، وليس كل من قرأ القرآن تبين له الحق، وليس كل من قرأ السنة تبين له الحق. قال: تبين له إن هداه الله وانزاحت، أي أزيلت عنه الحجة الفرعونية، فما بال القرون الأولى والحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعني تبين له الحق إذا سلم من هاتين الحجتين. أما الحجة الأولى فهي حجة الفرعونية نسبة إلى فرعون، قول فما بال القرون الأولى، معنى البال الحال، أي ما حال القرون الماضية والأمم الخالية. أي ما بال القرون الماضية والأمم الخالية مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما تدعونني إليه فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعث. يعني استدل بماذا؟ استدل بالكثرة وما عليه السابقون، فأنت تدعوني إلى عبادة الله تعالى وحده، إذن فما بال هذه القرون السابقة التي ماتت على ما ماتت عليه؟ فهو يحتج بماذا؟ يحتج بالكثرة على صدق ما هو عليه. قال أي ما حال القرون الماضية والأمم الخالية مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما تدعونني إليه فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى، أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره، أين هم عن قول الحق؟ إذا كان هذا هو القول الحق فأين أولئك الأعلام كمن يحتج فيه في هذا الزمان بما عليه العلم؟ إذا كان قولك هو الحق إذن ما قول فلان وفلان من أهل العلم الذين مضوا أو كانوا معاصرين؟ فقال له موسى في جواب ذلك هم إن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا، يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه جل وعلا لا ينسى شيئا البتة، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما عدم الإحاطة بشيء إن علم به فلن يحيط به، والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك. وأما الحجة القرشية فهي قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وهي شبيهة كذلك بما سبق. قال ابن كثير أي ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهد وقتادة وابن زيد يعنون دين قريش، وقال غيرهم يعنون النصرانية. قال محمد بن كعب السدي، وقال العوفي عن ابن عباس ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة يعني النصرانية. قالوا لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى، لو كان حقا لقال به فلان، لكان حقا لما خفي على فلان، وهكذا. هذه كلها من الحجج الشيطانية التي يوحيها الشيطان إلى أوليائه، إن هذا إلا اختلاق. قال مجاهد وقتادة كذب، وقال ابن عباس تخرص. إذن يضم حديث بدأ الإسلام غريبا إلى حديث عمرو بن عبسة تبين له الحق إن سلم من هاتين الحجتين، يعني سيظهر لك معنى قد لا يكون عليه السابقون. حينئذ تتمسك بماذا؟ هل تتمسك بما دل عليه النص، أو تقول لم يقل أحد من أهل العلم بهذا القول؟ لا شك أن النص مقدم على عدم قول أهل العلم بشيء البتة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال الألوسي في شرحها فجعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل أنه لم يكن عليه أسلافهم، ما كان عليه ماذا؟ أسلافهم، إذن لم يقبل ولا عرفوه منهم، فانظر إلى سوء مداركهم وجمود قرائحهم، ولو كانت لهم أعين يبصرون بها وآذان يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله وقادوا لليقين من غير تعليل، وهكذا أخلافهم ووراثهم قد تشابهت قلوبهم، يعني لا ينظرون إلى الدليل ولا ينظرون إلى طلب ذلك من الكتاب والسنة، وإنما وجدوا آباءهم على ملة فكانوا لها متبعين. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الدرر في الجزء الأول صفحة 41 وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام من معك على هذا قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا، فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ فما أجهل من استدل بكثرة الناس، فما أجهل من استدل بكثرة الناس. إذا كان من أهل العلم ووقف على هذا الحديث وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال فقط فيما ذكر من الرجال، حينئذ ثم يستدل بالكثرة، هذا ما فهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ فما أجهل من استدل بكثرة الناس وإطباقهم إجماعهم على قول وأشباه هذه الشبهة التي عظيمة عند أهلها حقيرة عند الله وعند أولي العلم من خلقه، كما قال تعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا مثل ما قال الأولون، فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل. يعني أسلافهم في ذكر الحجج من الكفار، كل حجة استدل بها المخالفون للموحدين في زمن الشيخ رحمه الله تعالى إنما ثم حجج يأتي بها الكفار، يعني يقرؤون القرآن بدل من أن يفهموا جواب الباري جل وعلا على المشركين يستقر في أذهانهم ماذا؟ حجج الكفار، ولا يلتفتون إلى النصوص الشرعية، وهذا سوء فهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أن الكفار استدلوا بها على تكذيب الرسل مثل إطباق الناس، أجمع الناس على كذا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وطاعة الكبراء، طاعة سادتنا وكبراءنا وغير ذلك. فمن من الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف قدر هذه الآيات والحجج وحاجة الناس إليها. وهذا كله ذكره رحمه الله تعالى في فوائد متناثرة فيما يتعلق بفهم هذا الحديث، وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى أن بدأ هذا المصنف بذكر هذا الحديث، لأن هذا مما يحتاجه كثير من الناس فيما يتعلق بمعرفة القلة والكثرة، وكذلك فيما يتعلق بالغربة.